للظل، وكانوا يتركون الشجرة الظليلة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ينام يستريح تحتها. فبينما هو نائم وقد علق سيفه ببعض الشجرة استيقظ وعنده رجل أعرابي بيده السيف صلت قد أخرج من جفيره، فقال للنبي من يمنعك مني؟ قال النبي الله يمنعني منك، فأخبر الله الله، فسقط السيف من يد الأعرابي وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من يمنعك مني؟ والنبي له قال لا أحد، لأنه كافر. الله قال كن خير آخر، يخاطب النبي كن خير آخر يعني اعفو عني. فقال فرس أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك وأن لا أكون مع قوم يقاتلونك. أما الإسلام أبى، ولكني أعاهد أن لا أقاتل لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك، خلى سبيله. هذا فيه العفو، يرى ولي الأمر العفو، فكان هذا العفو في مصالح ظاهر، يبشر قومه يخبر قومه لأنه جاء من خير شخص عفى عنه، كانت دعاية للإسلام ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم لعفوه بعد قدرة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ويقول سبحانه أنت عفو أقرب للتقوى. هذا يدل على أنه إذا رأى ولي الأمر العفو عن بعض البنات المصلحات الإسلامية فلا بأس، العفو في محله مطلوب. وإذا رأى ولي الأمر عدم العفو لأن هناك أسباب توجب الآلاف لم يعفو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عن قوم وعقب آخرين. فالمسألة تدور على ما يراه ولي الأمر ويصلحه إذا كان الأمر بيد ولي الأمر، وإذا كان بيد غيره كذلك يراعي المصلحة. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لو أنه توكل على الله حق توكله لرزقهم كما رزق الطيف، تأخذ خماصا يجيعا وتروح بطانا إلى آخر النهار قد سبعت، يعني يرزق الطير وهذه السباع والهوام في البراري هو اللي يرزق الباقي سبحانه. هذه الطيور تطير الصباح دور الرزق في شجر ورؤوس الجبال وفي كل مكان، وإذا جاء آخر النهار رجعت قد سبعت ويسر الله أمره. هكذا المؤمن إذا توكل على الله وأخذ بالأسباب رزقه الله. المصيبة الإهمال والإعراض وعدم التوكل على الله وعدم تعاطي الأسباب، هذه مصيبة الإنسان. أما إذا توكل على الله وعرف أنه مسبب الأسباب وأن كل شيء بيده فاعتمد عليه وأخذ بالأسباب هو لا يضيع سبحانه، كما قال عز وجل ومن يتوكل على الله هو حسب، يعني فهو كافي. هذه الثلاثة يقول صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وأجلت ظهري إليك غابت ورمت إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، واجعلها آخر ما تقول. هذا هو السؤال الأفضل، سنجعة النوم توضأ حتى ينام على طهارة، يقول هذا الذكر وهذا الضراعة اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وأجلت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، وتكون هذه آخر ما يقول ومن آخر ما يقول. فيها التوكل على الله والاعتماد عليه، اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وأجلت ظهري، كل هذا في الثقة بالله والاعتماد عليه، توجه القلب إليه رغبة ورهبة. ويدل على أن يستحب المؤمن إذا أراد النوم أن يتوضأ عند النوم، ينام على طهارة وعلى جنبه الأيمن، يستحب له أن يقرأ آية الكرسي عند النوم، قل هو الله المعوذ فيه يقرأها ثلاث مرات، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بالأذكار الشرعية، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو يسبح ثلاث مرات، هذا من أذكار المساء وعند النوم. منها ما ورد الحديث عن سلامة يأتي لها أبواب خاصة عند المؤلف رحمه الله وفق الله عز وجل. يجمع به يدينه ويمس به جميع جسمه عندما يقرأ هذه الأذكار، يبدأ مقدم عن جسمه هذا وصدر يمسح به ما استطاع من جسده بعد أن بمقدمة المراد بالفطرة. أي نعم نعم نعم. صلى الله عليه وسلم صحة حديث عمر لا بأس الجيد والله جماعة أحمد وجماعة من أهل السنة لا بأس الجيد ومن حديث الأربعين من أربعين الثمانين إلى تزادها بالرجم على أربعين نووية. قبلتكم أمواتا وأحياء صلى الله عليه وسلم صحيح هي قبلتكم؟ نعم الكعبة نعم. وكيف نقبل الميت القبلة أحسن الله عليك؟ كالنائم على جنبه الأيمن. كالنائم اي على جنبه الأيمن وجهه إلى القبلة. الرسول تبارك قبل النوم الرسول تبارك قبل النوم ورث شيء ولا فيها حديث تشفع لصاحبها لا شيء ثاني لها نظر يا بعض النظر قراءتها عاقب كل صلاة. لا لا ما ورد ما ورد. سن الله إليك شيخ استقبال القبلة عند النوم لا أصل فيه. نعم استقبال القبلة عند ما هو شيء هو ما هو شيء لكن خير ما جاء استقبال القبلة ولا ما في سواء يمينه أو شماله أو أمامه أو خلفه أنا رواسه.